نزلناها من تسير، نزلناها من تسير، لقانا نقطة تفتيش سعودية. ففي نظام السعودية الأجنبي لازم التصريح للحج، فما كان معنا تصريح. إيش اللي حنا أحرامنا غصب، لبسنا ثيابنا، تعدناهم تقريبا بخمسين متر، تعدناهم بخمسين متر من السيل على نقطة التفتيش، ورجعنا لبسنا أحرامنا أنا وأخي وحدينا. يعني تسللت؟ لا لا، هم المهم عليهم انك تنزل مكة بلا غير محرم. ايوه يعني سبيل يعني عادي. ايه نقطة الإحرام من هذا اللي نزل عند السير. نعم نعم. المهم المهم أن اضطروهم إلى نزل إحرام، فلبس ثيابه العادية ونزل إلى مكة بهذه الثياب. عندنا تعدى نقطة لما نعطيناه ونلبس ثم نزل إحرام مرة ثانية. نعم نعم ما فعلته. ما عليه شيء أبدا. أنا كنت أعرف أنهم يعني يخلعون الإحرام وألبس ملابس العادية، إذا بقيت على الملابس العادية بعد ما تعديتهم لبست الإحرام. أيوة هو ما بده يلبس ملابس الإحرام، أنت أنا تعدى النقطة. يعني ما لبست سلفا، يعني عند الميقات ما لبست الإحرام، تعديت الجماعة الذين يخلعون. أي هي نفسها يعني نسيج واحدي، النسيج واحدي، يعني هذا ليس عليه كما يقولون دم وذاك ليس عليه دم، لأن كل منهما مجبر على ذاك وليس باختياره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.